إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حكايات فنية. حكايات فنية يرويها لكم حسن إمام عمر. أعزائي المستمعين، بناء على رسائل العديد من السادة المستمعين، اسمحوا لي أروي لكم في هذه الحلقة حكاية الشاعر الغنائي صاحب العطاء المتميز حسين السيد. حسين السيد من مواليد اسطنبول يوم 13 مارس 1921، من أب مصري وأم تركية. حضر إلى مصر وهو عمره سنتين مع أسرته، وأقام مع والديه عند خاله في مدينة طنطا، وكان خاله شيخ تكية من التكاية اللي كانت بتجمع الدراويش زمان. وكان حسين وهو صغير حريص على إنه يحضر كل يوم جمعة الندوة اللي بينظمها خاله، وبيحضرها عدد من الدراويش يقوموا فيها بتقديم موسيقاهم وأغانيهم ورقصاتهم التركية الخاصة. ومن هنا بدأت عنده الحاسة الموسيقية من حفظه وترديده للأغاني اللي كان بيسمعها في الندوات. وبعد ما أتم دراسته الابتدائية حضر إلى القاهرة مع والديه ودخل مدرسة الفرير الفرنسية. وكان حسين متفوق على جميع زملائه في اللغة العربية وحفظ الأناشيد، وشاهد له بذلك الدكتور زكي مبارك في زيارة للمدرسة بوصفه كان مفتش عام المدارس الأجنبية في مصر، لما طلب من التلاميذ انهم يكتبوا موضوع انشاء عن عطلة نهاية الاسبوع. وكان حسين الوحيد بين زملائه اللي حصل على اعلى درجة، كما حصل على اعجاب المفتش الدكتور زكي مبارك اللي قال لمدرس اللغة العربية مرجان افندي انه ياخد باله من هذا الولد، لانه ممكن يكون في يوم من الايام له شأن كبير جدا، خصوصا بعد ما عرف انه بيحاول كمان يكتب شعر. وفعلا تعهده مرجان افندي بالرعاية، وكان دايما بيراجع معاه كل اللي بيكتبه من اشعار من ناحية الوزن والتفعيلات ويشرح له اسرارها. حصل حسين السيد على البكالوريا مدرسة الفرير سنة 1927، وما قدرش يكمل دراسته الجامعية في كلية الاداب زي ما كان عايز، لان الظروف حددت مستقبله بوصفه الابن الوحيد لابوه، وكان عليه انه يحل محله في التجارة وتوريد الاغذية بعد وفاته علشان يقدر يواجه متطلبات الحياة له والاسرته المكونة من امه وشقيقتين له. وفي سنة 1938 ظهر اعلان في جريدة الاهرام بتطلب فيه شركة افلام عبد الوهاب وجوه جديدة للظهور في فيلم يوم سعيد، فروضوا الامل في اشباع هوايته الفنية اللي كان بيمارسها في فرقة التمثيل بالمدرسة بمحاولة العمل في السينما مدام مش هيصرفوا عن عمل تجاري. وفي الموعد المحدد راح مكتب محمد عبد الوهاب وتقدم للجنة المكونة من عبد الوهاب ومن المخرج محمد كريم وسليمان نجيب وعبد الوارث عصر. واثناء وقوفه امام اللجنة سمع حوار بين عبد الوهاب والمخرج محمد كريم حول اغنية في الفيلم مش عاجبه تأليفها وبيطلب منه تغييرها او تغيير المشهد كله. فعرض عليهم حسين انه يجربوه في كتابة الاغنية المطلوبة. طبعا قبل طلبه في البداية بالاستهزاء والاستغراب، لكن بعد ما سمعوا منه بعض اشعاره واسجاله حكاله محمد كريم الموقف وشرح له الاغنية المطلوبة. وتاني يوم كان حسين السيد عند عبد الوهاب في مكتبه وبيقرا له اغنية اجري اجري اجري وديني اهم وصلني. اعجب بيها عبد الوهاب اعجاب شديد لانها كانت بتصور المشهد المطلوب تمام، ومن كتر اعجابه عزمه على الغدا وقال له سيبك بقى من حكاية التمثيل وركز في التأليف احسن لك. وكانت المفاجأة انه رفض ياخد اجر عن الاغنية لانه اعتبر رضا عبد الوهاب عن تأليفه وغنائه لاغنيته احسن من اي فلوس. بل فوجئ عبد الوهاب بعد يومين بصفيحة سمن هدية من المؤلف حسين السعيد متعهد توديه لما انقطعت صفائح الزيت والسمن وقفاص الفراخ وصناديق التفاح. وفي سنة 1959 أصيب حسين السيد بصدمة وأزمة تجارية أشهر على أثرها إفلاسه، وتفرغ حسين لكتابة الأغاني كشاعر محترف خصوصا بعد ما اشتهر وأصبح اسمه على كل لسان. ورفع عبد الوهاب أجره حتى وصل إلى 1000 جنيه عن تأليف الأغنية بخلاف حق الأداء العلني، وغنى له كل المطربين والمطربات المشهورين وفي مقدمتهم عبد الحليم حافظ اللي غنى له المسؤولية وفاتت جنبنا، وليلى مراد اللي غنت له أبجد هوز واللي يقدر على قلبي، وصباح اللي غنت له حبيبة أمها وأكلت منين يا بطة وانت أهلاوي ولا زملكاوي، ونجاة اللي غنت له ساكن قصادي وحبك انت شكل تاني، وفريد الأطرش اللي غنى له المارد العربي، وغيرها من الأغاني العاطفية كما غنت له فايزة أحمد بصراحة وجيالك وست الحبايب وحبيبي يا أخويا، وغنى له محمد فوزي أول أغنية للأطفال ماما زمنها جاية، وكتب لثلاثي أضواء المسرح أول سكتش دكتور الحقني، ثم كتب لهم فوازير رمضان، ده طبعا بجانب عشرات الأغاني الخالدة لعبد الوهاب زي الحبيب المجهول وعاشق الروح ولا مش أنا اللي أبكي والأناشيد اللي كتبها في عهد الثورة الكبيرة اللي اشترك في أدائها عدد من المطربين والمطربات زي الجيل الصاعد وصوت الجماهير. وعلى الرغم من نجاح حسين السيد كشاعر عراقي مرموق إلا إن هواية التمثيل وحبه للتمثيل كان بيروده من حين لآخر، فاشترك بالتمثيل في فيلم رسالة من امرأة مجهولة مع فريد الأطرش ولبنى عبد العزيز، ومثل مع شوكار مقطوعة شعرية بعنوان انت سافرة. وللتلفزيون كتب حسين السيد كل الاسكتشات اللي كان بيقدمها ثلاثي اضواء المسرح وكل فوازير شهر رمضان اللي اخرجها لهم محمد سالم لمدة 8 سنين. اما في المسرح فكانت له تجربة واحدة وهي اوبريت مصر بلدنا اللي قامت بطولتها فايزة احمد مع الفرقة الاستعراضية على مسرح البالون. وحصل حسين السيد على وسام العلوم والفنون في عيد العلم سنة 1960 من الزعيم جمال عبد الناصر، وكرمه الرئيس أنور السادات في عيد الفن سنة 76 لما ألقى قصيدة العبور. وكان حسين السيد زوج مثالي، وصرح لي أكثر من مرة إن زوجته كانت ملهمته في عدد كبير من الأغاني اللي كتبها قبل الزواج زي أغنية حبيبي ياللي خيالي فيك وياللي حياتي هتكمل بيه وأغنية ساكن قصادي وبحبه. وظل عطاء حسين السيد في عالم الأغنية بلا توقف حتى فاجأته الأزمة القلبية في أول مارس سنة 1983 وهو في مكتبه بينهي كلمات أغنية بيحيي فيها محمد عبد الوهاب في عيد ميلاده علشان تغنيها فرقة أم كلثوم. دي كانت حكاية شاعر الأغنية حسين السيد.